بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما معنى قول الحافظ في راوي صدوق لين؟ هل هو الاحتجاج أو الشواهد؟ لا، هذا في درجة لين الحديث، صدوق في الدين واللسان، ولكن لين في الحديث. يقول: ضعيف جدا، هل يخاف صاحب السند أو يوصف به الراوي؟ الجواب: نعم، يوصف به الراوي، قد يوصف به السند أو الراوي. عندك يا أخي قولهم ارمي حديثه، ما حال هذا الراوي إذا قيل فيه ارمي حديثه؟ نعم، ضعيف جدا، ما يقبل في الشواهد. طيب أحسن. طيب واهي عندك يقبل في الشواهد أو لا؟ صحيح أنه لا، العراقي عدها من المقبولات في الشواهد. واهي بمرة أشد من الأولى، العراقي هذه عدها من الشريف. عندك يا أخي طعنوا فيه، عندك ضعف شديد، تضعيف شديد أو يسير؟ شديد، طعنوا فيه، ارفع صوتك. نعم، ذكروا أنه خفيف لأنه أحال العهد على غيره، في إشارة إلى أنه قد يجد فيه خلاف، طعن فيه. أيهما أشد، ضعيف أو فيه ضعف؟ ضعيف أشد. ضعيف أو ضعفه عندك؟ ضعيف أشد. لماذا؟ نعم، لكن ضعيف يقدم بها لنفسه، ضعفها حال العودة على غيره من باب أنه جزم به، فهي أشد. ضعفوا إشارة إلى أنه قد يوجد فيه خلاف، ضعف، لأنهم قد يقولون ضعفوا ويقصد جميع العلماء ضعفوا، مثل هذا يكون أشد، لعلك تريد أن يضعفوا، ضعفوا العلماء، ضعفوا المحدثون، اتفقوا على تضعيفه. ظهر مثل هذه العبارة يطلقها الشخص إذا سئل عنه فيقول ضعفه، يعني كأنه يحيل العهد على غيره، وأيضا كأنه وجد فيه أيضا شيء من الخلاف. قولهم لا يعتبر به، عندك علي لا يعتبر به، شديد أو خفيف؟ شديد. وعن معناه، ما معنى العبارة؟ يعني ما يصلح الاعتبار، شديد الله. عندك خان الطارح احتكتوا عنه، شديد أو ضعيف؟ ضعيف شديد، ضعيف خفيف، حتى من البخاري. نعم، يعني في البخاري يطلقها على من كان شديد الضعف، وأما غيره فهي عبارة خفيفة، ليس بثقة. نعم، شديد الضعف ليس بالثقة كذلك، ليس بقوي، ضعيف جدا، أو ضعيف ضعف يسير، من يقبل الشرع، ليس بالمتين، ضعف يسير، ليس بالقوي، بالألف واللام، يعني ضعف يسير أيضا. إلى الضعف ما هو عندك؟ ما معنى العبارة؟ ما هو ببعيد، يعني قريب إلى الضعف،